قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وذكر الدليل على ذلك، ثم أمر بالتأمل والاعتبار فيما كان يومئذ، قال: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ناسب أن يدعوهم الله تبارك وتعالى إلى التأمل والتدبر في أحوال الدنيا والآخرة والاعتبار بأحوالهما، حتى يؤثروا ما أمر الله تعالى بإيثاره، ويعرضوا عما أمرهم الله تعالى بالإعراض عنه. فقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين، كما يقول النحاة، فعل مبني لغير الفاعل، مبني للمفعول زين. لم يصرح الله تبارك وتعالى بالفاعل، من الذي زين هذه الشهوات للناس؟ زين للناس، من الذي زين؟ فقال عمر رضي الله عنه: الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى. الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى. ويقوي ما ذكره عمر رضي الله عنه القراءة الثانية بالبناء للفاعل، زين للناس، على أن الفاعل ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. والله يؤيد بنصره من يشاء، زين أي زين الله سبحانه وتعالى. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بذلك في قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الشهوات وحببها إلى الناس وزينها في قلوبهم، وأذن لهم في التمتع بها بالطرق الشرعية التي أباحها لهم، ونهى عن تحريمها، فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ونهى ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين عن تحريم ما أحل لهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فالله تبارك وتعالى هو الذي زين للناس حب هذه الشهوات. فحبها إذن ليس مذموما على الإطلاق، حبها ليس مذموما على الإطلاق، ولكن حبها الذي جعله الله تعالى في قلوب الناس إذا حرص الإنسان عليها وعلى التمتع بها من طرقها المشروعة فإنه ليس مذموما، بل إن قد يمدح ويؤجر إذا كانت له نية صالحة في طلبها. قوله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء، قد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي الطيب والنساء. فإذا كان للإنسان نية صالحة في الزواج والرغبة فيه بأن يعف نفسه ويعف المرأة التي يتزوجها، وطلب بذلك الذرية الطيبة الصالحة التي تعبد الله لا تشرك بشيئا، فإنه بذلك قضى شهوته وله أجر وثواب عند ربه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إذا وضع في الحرام أيكون عليه وزر؟ فإذا وضع في الحلال كان له أجر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أيضا حرص الإنسان على الغنى وكثرة المال إذا كان له نية صالحة فيه فرزق ما حرص عليه وأنفقه في سبيل الله هكذا وهكذا، فإنه بذلك يكون قد قطع شهوته وحصل الأجر والثواب، وهو من المحسودين كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في مال الله عز وجل، يصل به رحمه ويعرف له حقه فهو بأعلى المنازل، ورجل أو عبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. فلا بأس بالغنى لمن اتقى كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، فإذا حرص الإنسان على اقتناء الخيل وأراد بها أن يعدها للجهاد في سبيل الله، وإذا حرص على الأنعام الثمانية المعروفة الإبل والبقر والغنم وعرف حق الله تبارك وتعالى فيها، فهو ما قضى شهوته وله الأجر والثواب. والحرث وهو الأرض، الإسلام حث على تعمير الأرض واستصلاحها، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من باب التشجيع على استصلاح الأراضي للزراعة، كان يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا هذه الشهوات الله تبارك وتعالى زينها في قلوب الناس وأذن لهم في التمتع بها من الطرق المشروعة ونهى عن تحريمها، فإذا اقتصر الإنسان على ذلك فهو ممدوح ومأجور. لكن المشكلة أن الشيطان لعنه الله يزين للناس كسب هذه الشهوات والتمتع بها من الطرق غير المشروعة، فحينئذ يذم الإنسان على حرصه عليها ويكون أشد ذما إذا وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة الخسيسة، أما الحياة الرفيعة العالية فهي في الآخرة، فهي في الآخرة. ذلك متاع الحياة الدنيا، هذه الشهوات متاع الحياة الدنيئة الحقيرة الخسيسة، أما الحياة الرفيعة العالية فهي التي عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل يا رسول الله للناس الذين زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قل لهم أأنبئكم بخير من ذلكم؟ بلى، قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والذين اتقوا قد سبق ذكرهم في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وفي وسط السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وخلاصة القول في التقوى هي أن تفعل ما به الله أمر وتترك ما نهى عنه وزجر. الحد الأدنى للتقوى أن تفعل الواجبات وتجتنب المحرمات، وأعلى درجات التقوى أن تفعل مع الواجبات المستحبات وأن تترك مع المحرمات المكروهات والشبهات. للذين اتقوا عند ربهم، وكفاك بهذه العندية تكريما وتشريفا، كما قال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. للذين اتقوا عند ربهم جنات حدائق وبساتين تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما هم منها بمخرجين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها وأزواج مطهرة، مطهرة من الأخلاق الدنيئة ومطهرة من الصفات القبيحة ومطهرة مما ابتلي به الرجال والنساء في الدنيا من المخاط والبزاق والبول والغائط والدم إلى آخره، وأزواج مطهرة. وفوق ذلك كله ورضوان من الله. بعد هذا النعيم البدني النعيم الحسي للنفس والبدن لهم رضوان من الله، وهذا كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، رضا الله تبارك وتعالى عنهم أكبر من النعيم المذكور الذي ذكره سبحانه وتعالى في الجنة.

جمع في الذكر بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة حتى يتفكر الإنسان فيؤثر ما يبقى على ما يفنى، كما قال عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها، وفي الآخرة وبقائها. تتفكر في أن شهوات الدنيا زائلة زائلة ويعقبها النصب والتعب، وأما شهوات الآخرة فهي باقية ولا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب، فتؤثر ما يبقى على ما يفنى. كما قال بعضهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت العقول السليمة ما يبقى على ما يفنى. فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، لا تلتفت إليه، لا تحرص عليه، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ثم وصف الله تبارك وتعالى المتقين الذين أعد لهم ما أعد عنده من النعيم للذين اتقوا عند ربهم. من هم؟ قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فأول صفة من صفات المتقين أهل الجنة أنهم توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان أن ينجيهم من النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان أن ينجيهم من عذاب النار. والإيمان بالله عز وجل أعظم وسيلة تتخذها إلى الله. الإيمان بالله أعظم وسيلة تتخذها إلى الله سبحانه. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أعظم وسيلة الإيمان بالله عز وجل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالإيمان هو الذي ينجي من النار، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله عز وجل. ما ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله عز وجل. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ لا ينجي من النار إلا الإيمان، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. قد أفلح المؤمنون، إنه لا يفلح الكافرون. وقد مدحهم الله تبارك وتعالى على هذا التوسل، التوسل بالإيمان إليه أن ينجيهم من النار، فقال في معرض المدح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا رب ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. ويوم القيامة يوبخ الله تبارك وتعالى أهل النار وقد سألوه الخروج منها. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلا تنسى هذه الدعوة المباركة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ألح على الله تبارك وتعالى بها، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذه أول صفة من صفات المتقين أهل الجنة. الصفة الثانية الصابرين، الصابرين. والصبر قد مدح في القرآن الكريم كثيرا، أمر الله به، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، ومدح أهله ووعدهم الجزاء الحسن، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلق الله تعالى على الصبر خير الدنيا والآخرة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فاصبر إن العاقبة للمتقين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر أنواع، صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة، صبر على طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة ثقيلة، ولا سيما إذا كانت متكررة كالصلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمحتاجة إلى صبر. ولذلك قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكل عبادة بحاجة إلى صبر، ولذلك قال فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر، يعني صبر نفسك على عبادة حتى تلقى الله عز وجل، كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كم من أناس سلكوا الطريق ثم نكسوا على رؤوسهم، نفد صبرهم أثناء الطريق، نفد صبرهم أثناء الطريق فنكسوا على رؤوسهم. فصبر نفسك، إذا أصبح فقل يا نفس اجتهدي فلعل اليوم آخر الأيام، وإذا أمسيت فقل يا نفس اجتهدي فلعل الليل آخر الليل. صبر نفسك على طاعة الله، وصبرها، احبسها عن معصية الله عز وجل، لا تقع فيما حرم الله عليك أيا كان هذا الحرام، احبس نفسك عن الحرام، ربا وزنا إلى آخره، خمر، مخدرات، صبر نفسك عما حرم الله عليه، لأن ما تأخذه من الشهوات المحرمة في الدنيا تحرمه في الجنة إن دخلتها. ما تأخذه من شهوات الدنيا إذا أخذت من الطريق المحرم تعاقب بالحرمان منه في الجنة إن دخلتها. الذي يلبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الجنة، الذي يلبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في الجنة، الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الجنة إن دخلها. اصبر، صبر نفسك عن الحرام لا تقع فيه، فالدنيا قليلة، دنيا قليلة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صبر نفسك حتى لا تقع فيما حرم الله. وإذا ابتليت في نفسك أو أهلك أو مالك أو ولدك فقل إن لله وإنا إليه راجعون. اصبر واصبر على ما أصابك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله عبيد مملكه تصرف في ملكه، مالك تصرف في ملكه، فلا اعتراض، إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. الصابرين والصادقين في أقوالهم وفي نياتهم وفي أعمالهم، الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تحرى الصدق في أقوالك وأفعالك، اصدق في نيتك، اصدق في عزمك، اصدق في عملك، واعلم أن الإسلام لم يبح الكذب في أي معاملة، لا في بيع ولا في شراء ولا في حديث ولا في معاملة الأطفال ولا في الضحك، أمر الإسلام بالتحري الصدق في كل شيء. وذم الذين يتهاونون بالكلمة وقال وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الصابرين والصادقين والقانتين، القنوت في اللغة معناه الطاعة، كما قال عز وجل كل له قانتون أي مطيعون، فالقنوت في اللغة معناه الطاعة المطلقة. يا مريم اقنتي لربك، اقنتي أطيعي لربك سبحانه وتعالى. والآيات في القرآن الكريم في الأمر بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من معصية الرسول كثيرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولا عذاب مهين. فكن من القانتين المطيعين لله عز وجل، وإياك ومعصية الله عز وجل، إياك والمعصية. والقانتين والمنفقين أموالهم في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضات الله. والآيات في الحث على الإنفاق كثيرة، والآيات في الحث على الإنفاق كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه صفة في ضمنها صفة غير صريحة غير مصرح بها، والمستغفرين بالأسحار صفة فيها صفة ضمنية وهي قيام الليل، وهي قيام الليل، فإن الاستغفار إنما يكون عقب القيام، فإن الاستغفار إنما يكون عقب القيام، كما قال نافع كان ابن عمر يصلي بالليل ثم يسلم ويقول يا نافع أسحرنا، أسحرنا يعني معناها دخلنا في السحور، دخلنا في الصباح، نقول أصبحنا يعني دخلنا في الصباح، أمسينا دخلنا في المساء. كان ابن عمر يصلي بالليل كل ما يستلم يا نافع أسحرنا دخلنا يا ابن في وقت السحور، يقول لا الله أكبر السلام عليك يا نافع أصحرنا، لا الله أكبر، يا نافع أصحرنا، فإن قال نعم جلس يستغفر الله. وهذا هو ما صرح به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار تضمن ما يسبقه مما هو مصرح به في الآية الأخرى، وهو قيام الليل. قيام الليل، فعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. والله تعالى جعل القيام دليل الإيمان وعنوان الإحسان. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لا تحرم نفسك من قيام الليل، وعجل به مخافة أن يفوتك، ولا سيما في هذه الليالي القصيرة. عجل بقيام، لا تقل أنام ثم أقوم، فكثير من هم الذين يقولون هذا ولا يقومون. عجل، فمن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتر السحر فهذا أفضل. لكن خذ أنت بالأحوط، خذ بالأحوط بعد صلاة العشاء روح، إن كنت صليت السنة البعدية في المسجد ماشي، ما صليتهاش صل السنة البعدية، وصل ما تيسر لك، صل ما تيسر لك وأوتر، هذا خير لك من أن تؤخر ثم لا تقوم. فإذا قمت أول الليل أو آخره، متى كان السحر، سواء قمت أول الليل أو آخره، إذا كان السحر فاجلس فاستغفر الله، فاجلس فاستغفر الله. ففي الحديث: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فانتهز هذه الفرصة، قم في وقت السحر، توضأ، صلى ركعتين سنة الوضوء، واستغفر ربك سبحانه وتعالى حتى تكون من المتقين الذين قال الله في حقهم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك يا ذا الفضل العظيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.